قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع الفتح الأعظم، فتح مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة. وذكرنا بعض الأحداث التي وقعت في الطريق منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة حتى نزل في مر الظهران، أقرب مسافة من مكة المكرمة، وكيف أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لما بلغ قديد، بين قديد وأسفان، ومواقف في الطريق تكلمنا عنها بحمد الله عز وجل. وأيضا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران تكلمنا ماذا حدث من الجنال الذين كانوا يجنون ثمر الأراك، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وما نزل وما وقع من هذا الأرنب الذي أمسك به أنس بن مالك رضي الله عنه وبعث بفخذيه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المواقف. لما دخل الليل في مر الظهران، وهي أقرب المناطق إلى مكة المكرمة، لم يبقى على دخول مكة إلا القليل جدا، إلا القليل جدا. في الليلة الأخيرة التي في صباحها سيدخل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكة، في الليلة الأخيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بإيقاد النيران، فأوقدوا 10,000 شعلة من النيران، وهذا عدد ضخم وكبير. 10,000 شعلة من النيران أوقدها المسلمون في ظلام الليل، وكأن، والله أعلم، كأن هذا إشعار أنه ما عادت هناك حاجة إلى السرية مثلا أو إلى كتمان الأخبار، وإلا 10,000 شعلة في ظلام الليل ترى من مكان بعيد، قد ترى من مكة، هذه الأنوار وهذه النيران وهذه الأعداد ترى من مكان بعيد، أي مراقب وأي ناظر سوف يرى هذا العدد الضخم من شعلات النار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران، فأشعل المسلمون 10,000 شعلة، وهي عدد المسلمين، بمعنى أن كل راجل نفذ الأمر بنفسه وبشخصه، ما يكتفي كل إنسان بالقبيلة أو بالأقارب أبدا، كل واحد بطوله يولع شعلة. النبي أمر عليه الصلاة والسلام بإشعال النيران، ولا يمكن كنا لو كنا مجموعة وواحد فينا ولع نار أشعل نار يمكن يقول خلاص دي بالنيابة عني وعن 3-4 ولا 5-6، لا لا أبدا، ده كل واحد كل واحد أشعل شعلة من النار من النار. وفي هذا المنظر كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الأراك. في هذه اللحظات خرج أبو سفيان إلى الأراك، هو كمان رايح الأراك، ما الصحابة راحوا الأراك، ده راحوا يجنوا الثمر قبل أبو سفيان، بس ده يمكن كان بالنهار. أبو سفيان خرج أيضا إلى الأراك، شجر بتاع السواك اللي هو بعد مكة على طول. خرج أبو سفيان يتحسس الأخبار، وأخذ معه حكيم بن حزام، وإحنا دلوقتي بنقول حكيم بن حزام رضي الله عنه يعني، بس وإحنا بنتكلم لسه ما كانش لسه أسلم. وحكيم بن حزام من الناس المخضرمين، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، 60 سنة جاهلية و60 سنة إسلام. عمته تبقى خديجة رضي الله عنها وأرضها، أم المؤمنين. حكيم بن حزام طائع مع يعتبره من رؤساء قريش، رايحين فين؟ يتحسسوا الأخبار، رايحين مسافة بعيدة جدا يشوفوا في أي أخبار، حد يجيب لهم خبر، هم يشوفوا حاجة، إن هم على ترقب، على ترقب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي شيئا لأبي سفيان لما ذهب إلى المدينة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تقديد العقد، فهم على وجل، على خوف، على فزع، على رعب، يا ترى ايه اللي هيحصل. فطلع ابو سفيان واخد معاه حكيم بن حزام يتحسسون الاخبار. وفي الطريق التقى ببديل بن ورقاء الخزاعي، ما يمر الظهران قريبة من خزاعة، او خزاعة على سكتها. فطلع بديل بن ورقاء الخزاعي وهو يومئذ على الشرك، مع انه قبل كده كان راح للنبي في المدينة يقول له يعني عملوا فينا كذا وكذا وكذا، لانه كان حليف للنبي صلى الله عليه وسلم. فطلع دلوقتي معنا ابو سفيان اهو وحكيم بن حزام، واتقابلوا مع بديل بن ورقاء، والثلاثة لم يدخلوا في الاسلام بعد. طلعوا ابو سفيان لما شاف النيران، شاف منظر عجيب، شاف الشعل وشاف النيران وشاف القباب يعني الخيام، وشاف العسكر يعني حاجة من بعيد كده، ففزع. وسمع صهيل الخيل ورغاء الإبل وأصوات الخيول بتصهل والإبل بتطلع صوت والغنم بتطلع صوت، صوت ونار وخيام من بعيد حاجة كبيرة، ايه ده؟ فقال ابو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط كأنها نيران عرفة. ده زي الحجاج ما بيولعوا نار في الليلة اللي صباحيتها هيروحوا على عرفة، كل الحجاج بيتجمعوا في مكان واحد في منى بيولعوا نيران بالليل، فقال النار كأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء الخزاعي هؤلاء هم خزاعة خمشتهم الحرب فخرجوا يسألون لأنفسهم، ده دول خزاعة وطلعين كأنه حيرب على المجزرة والنباحة التي عملتها معه. فقال أبو سفيان خزاعة أذل وأقل وأحقر من أن يوقدوا هذه النيران. أقل خزاعة يطلعوا كم واحد؟ 200-300 400 500 دي 10,000 شعلة. مش لا مش خزاعة، امال مين؟ مش عارفين، مفيش اي خبر جه من المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قريب، والمسلمين بغتة وفجأة هم بيتكلموا كده نزل وحي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للمسلمين ان ابا سفيان في الاراك فخذوه. ابو سفيان في الاراك؟ طب النبي يعرف منين؟ عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل، مؤيد، مؤيد عليه الصلاة والسلام. قال إن أبا سفيان في الأراك خذوه. طب مين اللي هيروح يجيبه؟ في حرس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فهيبعث الحرس هيدوروا على ابو سفيان في الاراك. والاراك ده اصلنا انا وانت ممكن نتخيل الاراك كده حته قد الجامع، اللي يخش كده هيشوف ابو سفيان هنا. منطقه كبيره جدا، منطقه كبيره الاراك. شجر السلاح هيجيبوه منين؟ هتقول بقى فين؟ طب على خلاص ابو سفيان. وفي نفس اللحظه في نفس الوقت يعني شوف النبي يقول للمسلمين ايه، ان ابا سفيان في الاراك خذوه هاتوه. وفي نفس الوقت سيدنا العباس بن عبد المطلب مسلم رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانه فهم ان لما النار دي ولعت خلاص ما عادش فيه السريه، خلاص التكتم وده قربوا اي حد هيشوفها، فاخذته الرقه على قريش، فخرج اخذ بغله النبي صلى الله عليه وسلم الشهباء. طب النبي يركب على ايه؟ معاه ناقه القصواء، القصواء، فالنبي معاه البغله ومعاه الناقه. فسيدنا العباس خد بغلة النبي صلى الله عليه وسلم واخذته الرقة على قريش، وقال في نفسي يقول قلت في نفسي والله لو دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغتة فهذا هلاك قريش، لو بغتهم ودخل عليهم بغتة خلاص الهلاك نهاية قريش. وصباح قريش فيقول فخرجت الى الاراك. هو كمان سيدنا العباس طلع الاراك التمس حطابا، واحد بيروح يجمع الحطب اللي هو السواك، السواك، التمس حطابا او ذا حاجه، واحد يعني محتاج اديله حاجه ويروح يعني يخبر قريش. طب عايز ايه سيدنا العباس؟ اللي هو بيفكر فيه ان هيبعت لهم علشان يجوا للنبي ياخدوا امان، ياخدوا امان قبل النبي ما يدخل عليهم مكة بغتة، علشان يعيشوا يعني ياخدوا الامان يعيشوا، يبقوا على قيد الحياة، خاف عليهم من الهلاك والزوال والفناء. قريش لها مكان عند العباس رضي الله عنه وارضاه. فخرج الى الاراك يلتمس حطابا او يعني ذا حاجه او صاحب لبن او صاحب ايه غنم. انت عارفين اللي كان اللي معاه غنم بيروح يرعى بيها في الاراك، ما النبي كان بيرعى الغنم في الاراك عليه الصلاه والسلام، عشان كده اللهم عليكم بالاسود بالكباهه الاسود فانه اطيب عليه الصلاه والسلام. فسيدنا العباس طالع يدور على واحد معاه غنم او واحد طالع يجيب حطب او واحد لا حاجه معدي كده يديله حاجه ويروح يبلغ قريش، مش عشان مش هيقدروا يعملوا حاجه، انما عشان ياخدوا لانفسهم الامان. فطلع على البغله، فراح العباس بسرعه على البغله والحرس رايحين فين؟ ورا منه يعني الوقت ورا الثاني على طول. وصل العباس بالليل الاراك ما فيهوش نار، ما فيهوش نور، فسمع صوت بيتكلم، سمع صوتين، سمع الصوت بتاع ابو سفيان وهو بيقول كانها نيران عرفه، سمع الصوت، وسمع بديل بن ورقاء بيقول له دي خزاعه، وابو سفيان بيقول له خزاعه اذل واقل احقر، فميز الصوت على طول. فقال يا ابا حنظله، ده العباس بينادي على ابو سفيان كنيته ابو حنظله، يا ابا حنظله، ده انا بدور على اي حد، يا ابا حنظله. يقول فقال لي لبيك بأبي أنت وأمي يا أبا الفضل. ها أبو حنظلة، ها يا أبا الفضل قل لي بس أنت فين فتقابل. فقال العباس وصباح قريش أتاكم محمد بما لا قبل لكم به عليه الصلاة والسلام. خذوا لأنفسكم الأمان، الأمان. فعرفوا ان النيران دي نيران النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. طبعا مفاجأة هائلة جدا لابو سفيان، المسلمين في المسافة دي وبالعدد ده وفجأة وبغتة. وهم لسه بيتكلموا هجم الحرس عليهم خدهم، خدموا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، خدوهم يعني ايه، مسكوا الزمام بتاع الابل بتاعته، كل واحد ركب على جمل وعلى ناقه، فاحاط بهم الحرس واخدوا الزمام. فابو سفيان هيروح فين والجمل بتاعه ممسوك؟ طب نط من على الجمل، طب اهرب، خلاص ما هيورط نفسه اكتر لو نط من على الجمل، يبقى ايه خلاص بقى يعني هتسبب نفسه في مشاكل والاتنين اللي معاه، انما العباس ده عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرس واخدين المشركين قبل ما يخشوا في الاسلام وراجعين بيهم بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس ان قد اجرتهم، انا اجرتهم عشان تبلغوا كل الناس ما حدش يتعرض لهم بسوء. فراجعين بالله لحد ما قربوا من المعسكر، هيعدوا على 10,000 نار عشان يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. بالليل كل ما يعدوا لحد معاه شعلة، من هذا؟ مين؟ يقول العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجيزه والعباس مركب ورا منه أبو سفيان، بس مش داين أبو سفيان، بس هو مجرد مين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بغلة النبي. عدي قعد يعدي يعدي، كل حد يسأله يقول له العباس العباس، لحد ما وصل عند قائد الحرس عمر. من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فنظر خلفي. صداقة الناس اللي قبل كده ايه، العباس ما يبصش، يلا يلا عدي، لا ده قائد الحرس ولا الحراسة برضه. من خلفك؟ ابو سفيان. الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد، ما فيش اي حاجه، ربنا مكننا منك بقى الليله دي، لا انت معاك عقد. قال العباس فاني قد اجرت. وقف، انا اجرت خلاص، ذمه المسلمين واحده، يجير ادناهم على اعلاهم، ما بالك ان كان العالي. العباس رضي الله عنه وارضاه، فقال عمر اني قد أجر، اني قد اجرتهم. طب وبعدين الحل ايه؟ فخرج عمر يشتد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الموقف ده انا نسيت اقول لك حاجه، الحرس راحوا بسرعه جدا قبل ما يوصل ابو سفيان راحوا لعمر وقالوا له جئناك الليله بنفر من قريش، جبنا لك النهارده شويه من قريش. فرح سيدنا عمر جدا، معقول؟ وبرده الخبر كان هيوصل وما وصلش وانجزت المهمه. ها، فقال عمر وهو في شده الفرح، والله لو جئتموني بابي سفيان ما زدتم على هذا. قالوا والله جئناك بابي سفيان. من شده فرحته قال لهم ده انا فرحان، ده انتوا عملتوا انجاز، ده انتوا لو جبت ابو سفيان مش هتزودوا فرحته. قالوا له جبنا لك ابو سفيان، يعني اعلى حاجه ان يجيب ابو سفيان. جاب ابو سفيان. الحرس دول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده موفق، دي حراسه موفقه، والا لو حراسه مش موفقه كان فلت منهم ابو سفيان وكان فلت حكيم بن حزام. شوف الاقدار، تشوف كده الصحابه الموفقين. ساعات اتخيل نفسي لو انا في الحرس، اروح فين في الاراك؟ دور فين في الاراك؟ واعمل ايه؟ كل ناس موفقين، نسال الله التوفيق والسداد والرشاد، نسال الله ان يلهمنا كل خير وان يوفقنا لكل خير وان ييسرنا لكل خير وان ييسر لنا كل خير. قالوا له الموضوع ده، فسيدنا عمر عنده خبر ان هم مسكوا ابو سفيان. لما عدى العباس فراح جاي بيبص كده وراه، اهو ابو سفيان. الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد. سيدنا العباس راح جاي ركض البغله، نغز البغله بسرعه علشان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا اجرتهم والحرس عايزين ياخدوهم وكده. فجرى سيدنا العباس على البغله وجرى منه سيدنا عمر ورا منه، فسيدنا العباس سبق سبق وصل عند باب الخيمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو بينزل وصل عمر، فدخلوا الاثنين استأذنوا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لسه سيدنا العباس عايز يتكلم، فقال عمر: يا رسول الله، الحمد لله الذي أمكن من أبي سفيان بغير عقد ولا عهد. فقال العباس: يا رسول الله، قد أجرت. الحوار بقى طيب بعدين، يقول العباس: فقلت: والله لا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة غيري، ولا أخذن بغيره. أنا هفضل أتكلم معاه، ما حدش هيكلمه غيري، لحد ما عمر ما ده عمر استعجل، ده قبل العباس. العباس دخل وقبل ما يتكلم سيدنا عمر قال: احنا مسكناه. سيدنا العباس ايه قال؟ انا هكلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الليلة ولا يكلمه غيره. وبعدين بيقول لي عمر: مهلا يا عمر. عمر عايز متحفز، عايز يتكلم. مهلا يا عمر، والله لو كان من رجال بني عدي ما قلت هذا، انت تعرف انه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر: مهلا يا عباس، مهلا يا عباس، والله لإسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم، وما بي ذلك إلا أني عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلامك. بالراحة بالراحة، ده أنا بحبك وحبيت إسلامك أكتر ما أن أنا أحب إسلام أبويا لو كان أسلم، ومن غير مجاملة، مش عايز منك حاجة، أنا بس حبيت إسلامك عشان عرفت أن النبي كان بيحب أن أنت تسلم. كلمات رقيقة من سيدنا عمر، هو اللي بيلطف الجو برضه، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا العباس قاعد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانه اجرهم وانه يديهم فرصة ويستأني بهم، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأذن لهم بالدخول، يتكلم معهم، فأذن لهم بالدخول. لما هم يخشوا سيدنا عمر يروح فين؟ طلع طلع وقف بره، مش عارف يقف مع ابو سفيان. سيدنا عمر طلع بره الخيمة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستخبرهم: ايه الاخبار في مكة؟ الاحوال وصلت فين؟ مين موجود؟ مين مش موجود؟ الاحوال ايه؟ قاعد يستخبرهم ويسألهم ويعرض عليهم الاسلام في هذه الليلة، يقول لهم الاخبار. اما ابو سفيان فابى، مرضاش، رفض الإسلام. وأما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فأسلم وشهد شهادة الحق، الحمد لله. ولكن حكيم بن حزام لما دعي إلى البيعة بقى أو أسلم، هيبايع ويحط إيده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم أسلم وأصلي، ولكن لا أخر إلا قائما، انا ما انزلش السجود كده، افضل برضو ركوع بس. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ستخر ايه ساجدا، هتسجد سيخش في الاسلام، ينطق الشهادتين وحيصلي بعد ذلك. وايضا اسلم بديل ابن ورقاء. النبي يعرض الاسلام تاني على ابو سفيان، قال: وما أصنع باللات والعزة؟ فقال عمر من خارج الخيمة: اخرأ عليهما. رضي الله عن عمر. ويقول لأبو سفيان: والله لو كنت خارج الخيمة ما قلتها. تبس بأمان عشان قدام النبي عليه الصلاة والسلام، لو بره وأنا جنبك طيب أفك على طول، كأن المعنى جدا، قل له: والله لو كنت خارج الخيمة ما قلتها. طبعا قوة سيدنا عمر رضي الله عنه، اللات والعزة اخرق عليهما، كلمة جامدة، حب الإسلام، حب العقيدة، وحب التوحيد، حب الإيمان، وبغض الشرك والمشركين واللات والعزة والأصنام هذه قوة سيدنا عمر رضي الله عنه، في قوته، في مواقفه، حتى في تعبيراته. رضي الله عنه. وهو اللي لين ورقيق مع العباس من شوية، وهو اللي قول لأبو سفيان اقرأ عليهما. طيب بعدين بالليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب بهم إلى رحلك، خذ من الرحل المكان بتاعك، الصبح بقى في كلام تاني. دي الليلة الأخيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذه الليلة إن بمكة 4 نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام، أحب لهم يخشوا في الإسلام وأتمنى لهم يبعدوا عن الشرك، عتاب بن أسيد وسهيل بن عمرو وجبير بن مطعم، لا أذكر الرابع الآن، 4 النبي قال دول يعني أتمنى لهم يخشوا في الإسلام يعني. وقال العباس اذهب بهم إلى رحلك، راح العباس وبيتهم الليلة، بيت الليل الحمد لله عدت الليلة. قبيل الفجر قام العسكر، كل الجيش 10 اللي كان نايم شوية اللي كان كلهم قاموا. فأبو سفيان رأى حركة، في صوت برا الخيام صوت، قال يا أبا الفضل هل أمرتم فيا بشيء؟ الإعدام دلوقتي، لحظة الإعدام، في حركة الناس رايحة وجاية. قال لا، قام الناس إلى طهورهم، أي من يصلوا يتردوا يصلوا. قال كم يصلون؟ 5. قال 5 مرات في اليوم والليلة. فخرج أبو سفيان ينظر إلى الناس وإلى وضوء الناس، فرأى المسلمين يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز شوية اللي يلحق شوية ياخدها. قال ما رأيت ملكا مثل هذا، ايه الملك ده؟ فقال العباس انها النبوة، انها النبوة. لسه ابو سفيان بيسمع، هو يقول الملك والعباس يصحح له يقول له النبوة. ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر، يا على الأذان ده بالليل الفجر و10 آلاف وفي الصحراء في الخلا في الهو. فتجاوب العسكر مع المؤذن ففزع أبو سفيان، ما هذا؟ إيه ده؟ الصوت 10 آلاف إنسان بيرددوا وراء المؤذن، ما هذا؟ قال إنهم يجيبون المؤذن، دي إجابة المؤذن. ويشرح له النبي علمنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا إيه مثلا، يقول بيوضح. ففزع أبو سفيان من الأذان والناس بتردد ورا، دخلوا الصلاة لأنه بيصلي يكبر 10 آلاف يكبروا، يركع 10 آلاف يركعوا، يسجد 10 آلاف. قال ما رأيتك الليلة طاعة، ما رأيتك اليوم طاعة قط، ولا طاعة الروم لملكهم ولا طاعة الفرس، أنا عمري ما شفت طاعة بالشكل ده. فقال العباس إنها النبوة، دي مش ملك مش زي الروم ولا فارس، إنها النبوة. فأبو سفيان شاف مناظر استعجب، ما شافش الحاجات دي قبل كده. واستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، بقى النبي استدعاه، انه هو الوحيد ما اسلمش، حكيم بن حزام طيب يصلي بس هيصلي بعد كده سجود وكل حاجة، وبليل بن ورقاء ما عندوش مشكلة. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، قال يا أبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أوسع عفوك. نعم لقد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك، وما لقيتك في موقف قط إلا ظهرت علي، فلو كان إلهي محقا لقد انتصرت عليك، لو كان لم تقول الحق كنت غلبتك، كل مرة اتغلب. أشهد أن لا إله إلا الله. قال يا أبا سفيان ويحك، أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوسع عفوك، أما هذه ففي النفس منها شيء. قال العباس ويحك، أسلم قبل أن تضرب عنقك. نفدت الليلة اللي فات ده كان مستنيك برا الخيمة، استني برا ولسه هتقول الصبح أما هذه أسلم قبل أن تضرب عنقك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة، أبو سفيان هو دخل في الإسلام أسلم، وبعدين هو وحكيم بن حزام بيقولوا بقى يا رسول الله، يا رسول الله، مش فاكر هو محمد، يا رسول الله جئت بأوباش العرب ومن يعرف ومن لا يعرف لتستأصل بهم قومك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم كنتم أظلم وأفجر، أنتم كنتم أظلم وأفجر لما استحللتم حرم الله وأمنه فظهرتم على بني كعب. قال صدقت يا رسول الله. قال لهم أنتم كنتم أظلم وأفجر، أمروا صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو سفيان يا رسول الله لو جعلت جدك يعني القوة دي وبأسك على هوازن فإنهم كانوا أشد الناس عداوة لك وأبعد بك رحما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو الله أن يجمع لي ذلك كله، فتح مكة وهزيمة هوازن الاثنين، فتح مكة وإعزاز الإسلام وهزيمة هوازن وسبي نسائهم وذرياتهم. قال أبو سفيان يا رسول الله لو استأمنت قريش تؤمنهم؟ آمنون؟ قال نعم لو استأمنون آمنهم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف فاجعل له شيئا. وقال أبو بكر يا رسول الله إن أبا سفيان يحب السمعة، الناس تسمع بأبو سفيان، وكان رأسا في الشرف والفخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان وما تغني عنهم داري؟ فقال النبي ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. قال أبو سفيان وما تغني عنهم دار حكيم بن حزام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن. قال أبو سفيان وما يغني عنهم المسجد؟ ده كتير قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق عليه بابه فهو آمن. قال أبو سفيان هذه أوسع، هذه واسعة دي يتسع الناس. شوف المواقف، أبو سفيان يتكلم الأول، يتكلم في كذا موضوع. أول حاجة يقول النبي جبت بالأوباش، جد بالأوباش واللي معروف واللي مش معروف تغزو قوما، ما دي شبهة عنده. فالنبي يرد له عليه يقول له أنت كنت أظلم أفجر. طب خلاص مسلمان عايز إيه؟ عايز يرجعه، عايز يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت جايب الأوباش العرب ومن يعرف واللي يعرف تغزو قومك. فالنبي يرد له على الشبهة دي، فرح جاي دخل موضوع تاني قال لو جعلت الجد بتاعك ده ضد هوازن تروحش على قريش؟ النبي يقول له أرجو الله أن يجمع لي ذلك إيه كله. خلاص فهو عمال يدور على حاجة يصد بيها عن قريش، ففي الآخر طلب الأمان لقريش، والنبي فعلا يعني أعطاهم الأمان. خلاص في الصبح ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سابه هو حكيم بن حزام وبديل بن حيرجعوا بقى راجعين مكة، خدوا الأمانة اهو وخدوا كل واحد يعمل ايه وراح. وهم ماشيين في الطريق قال العباس يا رسول الله لو أذنت لي فدعوتهم حتى تأمنهم أو حتى تؤمنهم عشان ما يقتلوش ولا أي حاجة ويأخذوا منك الأمان. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم فيكلمهم فلا يقاوموا يعني. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فراح العباس ولحق بأبي سفيان وحكيم بن حزام. ورايح على أبو سفيان وحكيم بن حزام ارتاب أبو سفيان قال أغدرا يا بني هاشم؟ في غد جاي وراي هترجعني في حاجة؟ قال ما ينبغي لأهل النبوة أن تكون لهم الخيانة والغدر. ما عندنا خيانة ما عندنا غدر. نفهم أنه رايح معاه علشان يكلم الناس وتخوف النبي صلى الله عليه وسلم على العباس قال ردوا علي أبي ردوا علي أبي. وعم الرجل سن وأبي زي أبوه بالضبط يعني لحد كبير يعني. ردوا علي أبي إني أخاف أن تفعل به قريش كما فعلت ثقيف بالطائف مع عروة بن مسعود دعاهم إلى الله فقتلوه. واحد دعاهم قبل كده إلى الله قتلوه فقال لو راح لوحده هيقتلوه. ردوا علي أبي ردوا علي أبي. جه العباس والنبي طلب منه يبقى بس العباس قال له طيب أبو سفيان لو ذهب وحده خفت أن يرجع عن إسلامه. ليه؟ قال له هناك أعداد لم يرها أبو سفيان فاحبسه يا رسول الله حتى يرى كتائب الله. طب انت رجعتني كمان رجع أبو سفيان يقف كده لأن أنا خايف لو رجع برضو يقعد يقول يحسبها لأن قريش كتير. ده لما قال اللي خش المسجد برضو قال المسجد هيكفي مين ولا مين كتير لسه في آلاف فبرضو ممكن الموضوع ده يبقى ايه يرجع تاني لأبو سفيان عدد وصد عدد يقاومه. فالعباس استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أبو سفيان وقال أبو بكر نعم يا رسول الله رده رد أبو سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه واحبسوه عند مضيق الوادي حطوه كده في حتة لما وإحنا داخلين كلنا نعدي عليه كل الأعداد تعدي عليه. فحبسوه مسلم بس العباس خايف لإيه يرجع لسه في البداية. فحبسوه عند مضيق الوادي ونادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم لتستعد كل قبيلة وتظهر ما لديها من سلاح وعدة وتقف عند رايتها مع صاحبها. كل قبيلة تستعد وتلبس كل السلاح اللي عندها أقوى سلاح وأكثر سلاح وتقف مع قائد القبيلة. وفعلا طبعا النبي يدى أمر كل القبائل ذاتي بتستعد كل اللي معاه سلاح هيلبسه. لو أنا وإنت أنا متخيل كده القبائل وكل قبيلة بتستعد كله بيلبس كله بيلبس كله بيستعد فلبسه. وبعدين القائد بتاع الحرس وبتاع كل القبائل دي قائد الحراسة يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنجهزوا خلاص كل قبيلة لابسة السلاح والعدة ومتهيئة واقفين مع قائد القبيلة. وزي ما قلت لكم قبل كده النبي ادى لبعض القبائل رايات ولواءات وبعض القبائل النبي ادها اربع لواءات. وأقول لكم على الكلمة دي يعني عجيبة قوي ليها مناسبة يعني عندنا هنا في بلدنا أربع رايات اللي ادهم أربع لواءات القبيلة واحدة بس من دول جهينة جهينة النبي ادهم أربع لواءات. لما كل القبائل استعدت كله لبس السلاح أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك بالمسير إلى مكة الصباحية بقى الصبح داخلين مكة الفتح الأعظم يوم فتح مكة 10,000 هيتحركوا. أبو سفيان واقف وجيت الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك بالمسير. فبدأت بنو سليم وعليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. قول عليهم من قدام بس مش ماسك اللواء بتاعه. اللواء هيمسكه قائد القبيلة زعيم القبيلة ورئيس القبيلة. إنما النبي بعت معاهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. هو مش من بنو سليم، دول قريب من مدينة، بس عامل عليهم من قدام خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. كام؟ كانوا 1000. تخيل بقى، شو احنا هنا مثلا 200-300 واحد، 1000 واحد عدد وعدة وسلاح وماشيين، وعلى قدامه خالد بن الوليد. فلما حاذوا أبا سفيان ومن معه كبروا 3 مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 1000 واحد بيكبروا. فقال أبو سفيان للعباس: من هؤلاء؟ من دول؟ قال: بنو سليم. قال: كيف لي ببنو سليم؟ ايه الألف دول جامدين، منظرهم جامد كده، ومن هذا؟ مين اللي قدام ده في السلاح؟ مش شايفه، مش عارفه. قال: هذا خالد بن الوليد. قال أبو سفيان: الغلام؟ قال: الغلام. أبو سفيان كبير، كبير قريش، والخالد بن الوليد الشاب بتاعنا، الولد بتاعنا، الشاب بتاعنا. قال: الغلام. 1000 طبعا تكبير 3 مرات. فتهز أبو سفيان، قال: ما أعلم، من لي ببني سليم؟ كيف لي ببني سليم؟ ما أقدرش يعني. لما شاف المنظر اتخض شوية كده. جم المهاجرين 500 وعلى رأسهم الزبير بن العوام، عدد وعدة ماشيين. لما وصل عند أبو سفيان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 3 مرات وعد: من هؤلاء؟ قال: المهاجرين. ومن هذا؟ قال: الزبير بن العوام. أبو سفيان يقول له: ابن أختك؟ ما أم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخت العرش. ابن أختك؟ لا. قال: نعم، ابن أختي. ويعد وتيجي قبيلة أسلم 300 برضو معهم، اللي معاه راية واللي معاه لواء، ويجي عند أبو سفيان: تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. كبروا 3 مرات. أبو سفيان يسأل: من هؤلاء؟ العباس يقول له: أسلم. قلت: كيف لي بأسلم؟ ما لي بأسلم، ماليش طاقة بأسلم، ما لي بأسلم يا عبد. غفار أبو ذر ماسك الراية، ايجوا كده برضو يوصلوا عند أبو سفيان، كبروا 3 مرات. أبو سفيان يسأل: من هؤلاء؟ العباس يقول له: غفار. عارف كل القبائل، سيدنا العباس عارف، واصل كل قبيلة لها راية، وكل راية لون، كل راية لون. راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سوداء، اللواء ده بقى أبيض، والراية بتختلف بقى باختلاف القبيلة، اللي رايته سودة واللي رايته صفرة واللي رايته خضرة واللي حمرة واللي زرقة واللي ألوان. فسيدنا العباس عارف، عبده غفار. أبو سفيان يسأل: من هؤلاء؟ يقول له: غفار. فالعباس يقول له: مالي ولغفار؟ ما أقدرش عليهم، مع إن غفار عدوا ومعهم حوالي 300 أو 200، بس شايف عدد وهيئة وسلاح، والنبي أمره إن هم يكونوا في أكمل عدة، في أكمل هيئة. عدوا غفار، وصلوا عند أبو سفيان، كبروا 3 مرات، وعد. جم بنو كعب بن عدي عدوا على ابو سفيان، من هؤلاء يا عباس؟ يقول له بنو كعب بن عدي. يقول له حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له نعم، دول حلفاء النبي الاول. يقول له نعم. يجوا عند ابو سفيان يكبروا ثلاث مرات. ابو سفيان اتهز يعني خلاص بقى عشان يثبت على الاسلام وهيروح يبلغ، هيروح يبلغ. عدت مزينة برضو عدد وعدة فحوالي مثلا 500 لواء راية وعدد وعدة يعدوا كده. وابو سفيان يسأل من هؤلاء يا عباس؟ مزينة. مالي ولمزينة؟ مالي ولمزينة؟ ويقول له أبو سفيان، يقول له أقبلت مزينة من شواهقها تقاطع بالسلاح. يعني وصل يوم إن مزينة جاية من الشواهق ساكنة في الجبال جاية من الشواهق، جمعوا إزاي دول؟ ما يعرفش الإسلام بجمع. أقبلت مزينة من شواهقها تقاطع بالسلاح، في صوت السلاح. وعندما وصلوا إلى أبو سفيان كبروا ثلاث مرات ثم مر. وأقبلت جهينة معهم أربعة ألوية، أربع لواءات. عد أبو سفيان يسأل من هؤلاء يا عباس؟ جهينة. مالي ولجهينة؟ مالي ولجهينة؟ وبعدين يجوا عند أبو سفيان يكبروا ثلاث مرات ويعدوا. بالمناسبة اللي احنا بقول القبيلة الوحيدة اللي النبي اداها اربع لواءات، انا قلت لكم المرة اللي فاتت، ولحد المرة اللي فاتت ما كنتش اعرف حاجة يعني عن جهينة بتوع بلدنا هنا، كنتش عارف يعني. بس انا عارف ان النبي اداها اربع لواءات المرة اللي فاتت. بعد ما قلنا الدرس المرة اللي فاتت بيوم او يومين تقابلت مع ناس من جهينة، فجت السيرة، قلت لهم والله جهينة ده دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، والنبي اداهم أربع لواءات وما اداهاش لحد. أنا بقول معلومة يعني. قالوا إيه ده؟ معقول؟ ده إحنا عندنا في جهينة عندنا أربع تربع. ها؟ أربع بطول، هدول اللي اداهم النبي أربع لواءات. عدى يومين وقابلت واحد من جهينة، قلت له حاج أنت من أنه ربع؟ أنا بتكلم بقى عرفتها دي. قال لي أنت عارف إن إحنا أربع؟ قلت له أه ده أنت أربع تربع. قال لا، جبت الكلام ده منين؟ قلت له النبي ادى جهينة اربع لواءات. فقال لي انا من ربع كذا، بس اشد ربع فيهم يعني. قال لي انت ايه وصل لك عننا؟ قلت له ما وصلش حاجه. قال لي اصل احنا من الربع الصعب، مش عارف كده. جهينة النبي اداهم اربع لواءات، وهم لحد النهارده اربع تربع محافظين بالاربع يعني. فعدوا على ابو سفيان وكبروا الثلاث تكبيرات وعدوا. اقبلت بنو بكر، بنو بكر دي كذا عيله، منهم بنو ليث. بنو ليث دول اللي هم خزاعه او جزء من خزاعه اللي كانت قريش اعانت عليهم، فمتجمعين وعديين برضو معاهم رايه معديين. فابو سفيان بيقول للعباس من هؤلاء؟ قال بنو بكر وفيهم بنو ليث وبنو، قال اهل شؤم ونحس، ما هدانا محمد الا بسببهم، هم السبب في الله. قال العباس قد خار الله لكم في غزو الرسول اياكم ودخولكم في الاسلام كافه، تخشوا في الاسلام كافه، ده ربنا اختار لكم مش نحس ولا شؤم، ده ربنا اختار لكم الخير، ان عشان يجي النبي صلى الله عليه وسلم يغزوكم تهشوا في الاسلام. برضو جمع عنده سفيان الثلاث تكبيرات ويعدوا. مقصودة قصدين خلاص بقى اول قبيلة كل اللي يجي يعدي. الاف طبعا، الاف عمالة تعدي، الاف الاف. فمرت قبيلة اشجع برضو عدد وعدة وسلاح. وابو سفيان يسأل من هؤلاء يا عباس؟ قال أشجع. يقول مالي والأشجع، هؤلاء كانوا أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دول كانوا عداوتهم جامدة. سبحان الله، ربنا الهادي، ربنا الهادي مغير الأحوال سبحان، فتاح القلوب وعلام الغيوب. ده أبو سفيان بيقول دول كانوا أعدى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وبعدين يعد عد كل ده، وبعدين كل شوية أبو سفيان يقول للعباس أما مر محمد بعد ولسه معداش مع كل عدو ده؟ يقول لا، كل ما تعدي قبيلة أبو سفيان يسأل أما مر محمد، مش فرصة دول؟ يقول لا، يقول لا. وبعدين في الآخر العباس قال له إيه؟ لو مر في الكتيبة ستعرفها. الرجال في الحديد لا يرى منهم إلا الحديد. قال له اصبر، لما تيجي الكتيبة للنبي فيها أنت هتعرف، مش هشوف غير حديد. فجاءت الكتيبة الخضراء، العرب يسموا الأسود أخضر، سودة، الكتيبة الخضراء جاية من بعيد. فالعباس يقول له هذه كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد جايين؟ 2000. فين مرة واحدة اللي كانت بتيجي 1000 واللي 500 واللي 200؟ النبي جاي في 2000. الرجال في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، فوسط الحديد من فوق لتحت ما يبانش من الرجل غير عينين الاثنين بس، اللي بص يشوف عينين، غير كده مش مشوفش إلا الحديد. الكتيبة الخضراء، كتيبة مدراء حديد. لحد ما جوم عند أبو سفيان ومعدي بقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الكتيبة الخضراء بقى دي الرئيس بتاعها عمر بن الخطاب رئيس الحرس، وهو يزعهم بصوت له زجل، هوب وقف أدب أخر، عارف انت اللواء بقى بس صوت عالي، واللي بينظم الـ2000 حتى يلحق آخرهم بأوله، هوب وقف امشي بطأ له زجل. كلمة زجل يعني ايه؟ تطريب، لانه واحد هوب واحد حاجة تطرر كده. ومظبط الـ2000 تماما هيمشي مع بعض. رضي الله عنه. عدت الكتيبة، ابو سفيان واقف، والعباس يقول له هذا رسول الله الحبيب. هذا النبي ماشي مع مين؟ على يمينه ابو بكر، وعلى شماله أسيد بن الحضير يتكلم معهما. النبي يتكلم مع بكر مع أسيد بن الحضير، والكتيبة الخضراء ماشية، وعمر عمال يضبط فيهم. الراية كانت مع سعد بن عبادة الأنصاري، ما دول مهاجرين وأنصار الاتنين مع بعض، دي القبائل اللي حوالين المدينة. بعض المهاجرين مشيوا قدام والبعض لسه، فاللي فاضل من المهاجرين واللي فاضل مع الأنصار، الـ2000 دول بقى كانوا عبارة عن ايه؟ قبائل الأنصار اللي في المدينة، حوالي 9 قبائل، 10 قبائل، قبائل كبيرة جدا، كل قبيلة لها راية، وكمان بعض القبائل لها لواء، رايات كتيرة جدا. الكتيبة الوحيدة اللي فيها رايات كتيرة وفيها لواءات. اللواء الأساسي بتاع الـ2000 دول تأكل خضراء مع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وعمر عمال بيوقفهم ومشيهم ويظبطهم لحد ما عدوا قد أولهم على أبو سفيان. فقال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. أبو سفيان خزنها كده، وبعدين استنى حد النبي مقرب حاجات داخل عليه. يا رسول الله، أو ما سمعت ما قال سعد بن عبادة؟ قال وماذا قال؟ قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد بن عبادة، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله قريشا، اليوم يوم تكسى فيه الكعبة. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة يطلب منه الراية. النبي خاف لسعد، لأنه هم ماشيين برضو واحد من الموجودين أنشأ أبيات شعر ووصلها مع واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة قريبة عمل أبيات شعر لا وصلها النبي. الأبيات الشعر دي بتقول: يا نبي الهدى إليك لجا حي من قريش ولا تحين لجائي. حي من قريش حين ضاقت عليهم الأرض الواسعة وعاداهم إله السماء. واحد يقول أبيات شعر لحد ما وصل لسعد بن عبادة، قال له إن سعد قال كذا، قال كذا يوم الملحمة ويوم كذا ويوم أذل فيه قريش. والأبيات اللي في شعر دي قاعد يقول إن سعد بن عبادة ده أسد من الأسود وعنده غيظ علينا، ولو طال هيحاربنا كل حاجة حتى لو بالنجوم لو بالطيور. وأبيات شعر كده رقيقة جدا رقى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى سعد بن عبادة يأخذ منه اللواء فأعطاه إلى علي بن أبي طالب. ثم خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من سعد شيئا هيزل يعني، فأرسل إلى علي وأمره بإعطاء اللواء إلى قيس بن سعد بن عبادة. يبقى كده ما قرعش منه ابنه. ولما قرأوا من مكة أرسل سعد بن عبادة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انزع اللواء من قيس فإني لا آمن أن تكون له صولة في قريش. اللي أنا قلته هينفذه، هو هيعمله، فانزع منه اللواء. فنزع منه اللواء وأعطاه إلى الزبير بن العوام. كل واحد طبعا خلاص خايف، ما طالما النبي نزع منه عشان ما يعملش حاجة، فلو ابنه عمل يبقى ما يقولش خلاص بقى ماليش دعوة، لا لازم النبي عليه يقف، يعني يقف، هذا أمر الله عز وجل. واضح؟ أبو سفيان بيتكلم يقول للعباس: يا أبا الفضل، لقد غدا ملك ابن أخيك اليوم عظيما. إيه الملك ده؟ قال: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: نعم، إنها النبوة. خلاص ده سنة. هذه النبوة، كل شغل الملك والطاعة. لما قال له إنها النبوة قال: إنها النبوة. طيب بعدين انطلق أبو سفيان سريعا. خلاص بقى العباس اطمن، كان عايز يحبسه عشان ايه؟ يشوف كتائب الله، جنود الله عز وجل. شاف أبو سفيان فأسرع قبل العشر تلاف، لسه عشر تلاف ماشيين بالراحة ولسه هيقفوا وقفة عشان النبي هيعبأهم مرة تانية عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو سفيان مسرعا مسرعا حتى دخل مكة. يا معشر قريش، أتاكم محمد بما لا قبل لكم به. جالكم بحاجة مش هتطقوها أبدا. وهو اللي كان رايح يتحسس الأخبار في الأراك، وهم اللي كانوا بعتينه برضو في الأراك يتحسس الأخبار، فجي بسرعة يقول لهم: أتاكم محمد بما لا طاقة لكم به. قالوا: ويحك، وماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وقالت امرأته: قبح من طليعة قوم، اقتلوا هذا الحميت الدسم الأحمش الساقين. الحميت المليان ضخم، يعني ضخم ودسم، في واحد ضخم بس ها ولوكرش. اقتلوا هذا الحميت الدسم الأحمش الساقين، رجليه مقوسة شوية. قبح من طليعة قوم، ايه الطلعة بتاعتك الوحشة اللي جاي تقول لنا كذا كذا؟ قال لا تغرنكم هذه من انفسكم. قالوا وماذا نفعل؟ قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. اول حاجة يقولها يقول اسمه الاول. قالوا ويحك وماذا تغني عنا دارك؟ قال من دخل دار حكيم بن حزام فهو امن. ويحك ماذا تغني عنا دار حكيم بن حزام؟ قال من دخل المسجد فهو امن. وماذا يغني عنا المسجد؟ قال من اغلق عليه بابه فهو امن. قال لهم حسب الترتيب اللي النبي قاله له عليه الصلاه والسلام. خلاص بقى متخيلين كل واحد هيخش هيقفل عليه باب بيته. باب بيته. النبي قرب عليه الصلاه والسلام. هو مقرب، احنا نقف عند الحته دي بس. النبي عين للصحابة أسامي كتيرة جدا من الرجال ومن النساء، أحضر دماءهم. قال فلان وفلان، وحوالي 24 اسم. بعض الكتب تختصرهم، بعض الكتب تجيبهم كامل. قال من رأيتموه متعلقا بأسطار الكعبة فاقتلوه. ثم كان له حرمة شديدة جدا، حرمة بالغة، اللي تلاقوه متعلق بالأسطار عشان الأمان اقتلوه برضه. يبقى مجرم اللي هيتقتل، اللي النبي قال اسمه ده يبقى مجرم، ملوش أمان حتى في أشد الأماكن أمانا وسلاما وحرمة. النبي قال اقتلوهم. وإن رأيتموهم متعلقين بأسطار الكعبة. السامي دي هنقولها ونقول الجرائم بتاعتهم. وكيف عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه؟ وأهل مكة عملوا ازاي؟ هل قفلوا البيوت كل واحد قفل بابه، ولا البعض قاوم؟ دي له ليها ان شاء الله نبتدي بيها. بس عايز اقول لك سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه النهاردة اللي هو جاي مكة وكان معاه اللواء ومعاه الراية، شوف ربنا مغير الأحوال، في يوم من الأيام في بيعة العقبة الثانية، في بيعة العقبة الثانية سنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل 8 سنوات من هذا الموقف، كان النبي بايع الأنصار عند العقبة بالليل وتمت البيعة. بيعة العقبة الثانية اللي هي البنود بتاعتها كانت معروفة، بايعوه على 5 أمور كبيرة: على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقوموا في الله لا تأخذهم لومة لائم، وعلى أن يمنعوه إذا قدم إليهم مما يمنعون منه نساءهم وأولاده. تمت البيعة وكان كل واحد من الأنصار بيقول كلمة يشجع بها الآخرين. وبعدين النبي أمر 73 راجل من الأنصار أن يرجعوا الخيام، وشيطان اكتشف البيعة فقال بصوت عالي: يا معشر قريش، هذا محمد والصباه قد اجتمعوا لحربكم، متجمعين يحاربوكم، بصوت عالي جدا عشان يصحي الناس قبل الانصار ما يوصلوا الخيام، محدش سمع كتير. ودخل الانصار الخيام بتاعتهم وباتوا كأن ما اتحركوش بالليل. الصبح برضو بدأ قريش يحسسوا الاخبار: ايه الصوت اللي سمعناه واللينا محمد والصباه؟ حد شاف حاجة؟ حد سمع حاجة؟ قعدوا يتحسسوا ويتنطسوا الأخبار لحد ما تيقنوا إن فعلا كان في اجتماع بعد نص الليل عند العقبة. بس كانوا لما تأكدوا وتيقنوا عدى وقت. لما عدى وقت كان الأنصار خلصوا الحج وراجعين، فتبعتهم قريش ورا منهم، قالوا حب فعلا حصل اجتماع ولازم نروح نجيب اللي كانوا حاضرين الاجتماع ونقبض عليهم. فطاردوهم، طاردوا الأنصار، فلم يمسكوا بأحد إلا بسعد بن عبادة. مسكوه وقيدوه وجذبوه من شعره وجرروه على الأرض. وده سيد من سادات الأنصار، سيد من سادات الأنصار سعد بن عبادة. فسعد بن عبادة ممسوك دلوقتي متكتف بالجرجر في الأرض، ودخلوا بمكة يعذبوه عشان شوف مغير الأحوال سبحانه. هو سعد بن عبادة النهاردة اللي ماسك الراية، لما دخلوا بمكة ومأيدينه بيعذبوه، فعد عليه العباس عرفه، قال أما تعرف أحدا من أهل مكة تهتف باسمه؟ ما تعرفش حد؟ قال له أعرف. مين؟ قال له أبو سفيان. قال له طب قول اسم أبو سفيان، اختار حد كده وقول اسمه عشان يروح يبلغه. يقول فنظرت في الحاضرين فرأيت رجلا، فقلت إن يكن عند أحد خير فهذا هو ده، لو في خير وأقول له روح بلغ رسالة هيروح يبلغها. فقلت له هل أنت مبلغ عنا إلى أبي سفيان تبلغ رسالة؟ يقول فلكمني لكمة، وكان اللي لكم اللكمة دي سهيل بن عمرو. أنا بص كده في وجوه اللي قاعدين، أنا ده وشه مثلا مريح، هذا مش ده في حاله، ده ممكن تبلغ عند رسالة سفيان؟ أبو سفيان طخ جلو إيه لكمية. فالخبر وصل أبو سفيان إن واحد إيه هتف باسمك، فجاء أبو سفيان عشان يخلص سعد بن عبادة. شوف الأحوال اتغيرت إزاي. سعد بن عبادة هو اللي جاي النهاردة على رأس الكتيبة الخضراء، على رأس الكتيبة الخضراء ومع اللواء. وأبو سفيان أحواله شوف اتغيرت إزاي. فعشان كده لما عدى قال اليوم يوم إيه الملحمة، هذا الملحمة، ها اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا، اليوم تستحل فيه الحرمة، الحرمة حرمة مكة والكعبة والمسجد الحرام. فالنبي صحح لأبي سفيان اليوم يوم المرحمة، يوم الرحمة، يوم الرحمة بقريش، الرحمة ان هم يخشوا بالإسلام، الرحمة ان هم يتركوا عبادة الأوثان. اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا لما يخشوا بالإسلام. ده عز الناس الإسلام. كان سيدنا عمر يقول إن كنا أذل قوم فعزنا الله إيه؟ الإسلام هو العز، العز مش حاجة تانية، الإسلام. اليوم أعز الله قريشا، فهذه هي المفاهيم، العزة بالإسلام، العزة بالإيمان، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذه هي العزة. فتقول سبحان الله لما نشوف أحوال سعد بن عبادة في يوم من الأيام وهو بيتجرجر وداخل مكة وبيتعذب، والنهاردة هو اللي ماسك اللواء، هو اللي ماسك الراية، معزز مكرم وغالب بفضل الله، تقول سبحانه وغير الأحوال، هو مدبر الأمور سبحانه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. هذه دروس، هذه عبر، هذه عقيدة، هذا قرآن، هذه الأسماء والصفات، وهذه أيضا السنة، دي السنة. فدي مكة اللي نعم عليه الصلاة والسلام، وهو اللي النبي رجع عليه الصلاة والسلام آخر من مكة ينظر إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك مش طلعت. فالنبي راجع من مكة تاني عليه الصلاة والسلام. كيف صارت الأحوال؟ كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة؟ وكذا حدث من أهل مكة، هذا له لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا زيارة مكة المكرمة مرات ومرات. والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والمبيت بالمزدلفة والوقوف بعرفة والمبيت بمنى. ونسأل الله أن يوسع لنا من رحمته، نسأل الله أن يوسع لنا من رحمته، نسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، وتوفنا على الإسلام، واحشرنا تحت راية النبي عليه الصلاة والسلام، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.